الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال السادس والخمسون مما سئله الفوزان حفظه الله. أمس أخذنا الطياقة فوزان قطير. ما هو منهج أهل السنة؟ أهل السنة منهج من دلنا في نقد الرجال واندوشين بمكة وما بطلتر وذكر أسماء سموتشين بمكة. وهل تدين أخطاء بعد الدعاة؟ عندنا دعاة وشين سيطات ما برار راس فتنة فتنة نجيب الكف وانا كسامة تاكب قد يونا فتنة ويسا يقولون يميل على الله إذا الله جواب الخطا يبين خطا يبرار لا بد يبين خطا من الصواب ستاتو قتل كتلن يعو يبرار رأيك أما الأشكال سواج فليس في تناول شخصياتهم إنسون كبر بمنكات فائد كنيتا بل فيها مدى قداتنا نحن لا نتعرض أشخاص لسواج تعرض النادر أن قال السم السم سم سم في الزراج وإن نبين أخطاء ستاتو النبرار ونبين الصواب للناس كلا نسو النبرار من أن يأخذ بالسواب من أجل أن يأخذون من أن يأخذوا من أن يأخذوا بالسواب من أجل أن يأخذوا إلى وفتا سواب إنجيزو زاد ويترك الخصيصة يسوز وليس الحدف قبات شين أيضا لم قولات شين من ذلك هو النيل من الشيء سوى شيء كبير من كان أبوان شاك كبيرات زكا ما أدرك ما قلتها أيضا هل تشفي من النسون كبر تناغرو لبو ما شار أنجت ما رأس أيضاً لهم هدفاتك ولو رأساتك بيتكتوك ليس هذا هو الغرض علامات انتقامات قبات شنهين أيضاً الذي قصده التشفي هذا صاحب رواد قصده بيتشا سواج كبر سينكا جد النسون بيتشا عمتو النس عواردو بيتشو لبو لما شارنا أنجت لما رأس كون هي سمي فكتاي أما الذي قصده بيان الحق أما الذي قصده بيان الحق للناس على ما هو حق لسه ما برارات يهونه هذا ناسه للمسلمين لابد من هذا يجد تشفي فيهونه يسون كبر بمن كات سن بما وارد سن بما فلت سن بما سجت يهونه لب ما شاء ميتا أنجت ما رات ميتا كهونه ها مقتل هو الشيطان فلبسي ونبت لكن بيان الحق نصيحة كهونه نيل منكات مبوشات مامات منكات وإذا اكتدى كاسفر رضا يسمى الشخص المردود وغرد من تتبصر يوم سيمو مطرات أسفل الله كونا من أجل أن يعرف الناس سوت انديا وقوزا أسفل الله كونا فهذا من أجل المصلحة الراجحة أسفل الله مرجس تبلات كونا ومصلحة راجعون مصاصل هنا نومان رسول مثال بأنك خطأ بشاب النكر سوت أقوم يشوضون لكتلو تجلال سموكين متقصو مستاه بلده هنا بذو سووش التنقصوها يعني مستاه راجعه على بطنة اتشالا كلا إله حميث نوبن له حميث إذن الله يعني من ناقره واجبونا على من ناقره وانجل كثماني هنا المؤدسون يسمون الرواة رواة المجروحين شو فلان ضعيف مثلا حارث العور ضعيف الان علي بن عبد الله الجدعان ضعيف ركن أركان الكذب ساق ضعيف مثالي ما هذا قتيبة ضعيف لمثال يعني انتنا ما هذا يعني بقية إذا البقية فإن البقية ليس نقية إيه هو جره الرواة ضعفاء مجروح ضعفاء بكذب وإن بقلة الحزب وإن باختلاط الحزب بهون بسوء الحزب وإن دموا بهون بسوء المنهج يمد عنوات شو اتهم بالرفع اتهم بالارجاء اتهم بالقدر اتهم بالاعتزال اتهم يعني ايش ثلاثه بالتشيع ايه هلو شجر اللومين يا واجب مولانا قل من الله نصيحه للمسلمين نصيحه الله للمسلمين انجي الناس كبر ما مات ايضا فلان وفلان فلان كذاب فلان سيب الهجر كذاب شتنيا وضاعوا كذاب متحموا يهين في الهدي يضع في الهدي يكذب في الهدي قدري فلان سيب الهدي يتبلش فلان مدلس مدلس مال مدلس يقوال يبينون يبرر مدلس مالك بعن وين بعن أوراد شيء كنت تو شيء كم ما يتوقبت كم يتوقبت تو ما يتوقبت الناجرة سويه بسمو معروف نبر رسو بكون يعني ناجر بكون يا معروف نبر بسمو الناجرة ويتوس كشيء كوي أوراد معلم إيه تدريس يبالال ይሄ እንግዲህ ችግር የለው ሙደሊስ እንግዲህ ቀታደ ሙዚ አመት ለቃሪ ነው ግን ከበስሪዮች ከሆነ ሊቀበል በሌላ ሙደሊስ ነው ይላል ሱፊያን ምዕያይ ሙደሊስ ይሉታ አመሽ ሱለይማን አቡ መሐመድ ሱለይማን ሚዛን الكاهن ነዚህ ሙደሊስ ይባላሉ ነገር ግን እንግሊዝ አይደለም ነዚህ ለቡኻሪ ተውሩላቸው አሉ ተድሊሳቸው እንትን ከሆነ ኢዛ ሰራህ ቢስማ المدلس ذا سرع بالسماع فنقته يمين نقر كتناقر كتاوق اللطع دمونا مثالي قتادة ببصريوج مقبول فلان مقبول بالشامي فلان مقبول بالبصرية ونجاز ايه اثر اسعلى بحث علم الحديث تسمي ذا السسوس يوه يقولوا فلان ليس قصده النيلة من كثير من كاته اذن وانما قصده بيان الحق بيان الحق نو وان يعرف ويعرف هذا الشخص وأن يعرف هذا الشخص اللي يقول بأن في روايته بذبري الحديث مطعنا بذبري روايه مطعن نور على بتنور وعلى تطعن وعلى حتى يستنبه الناس عند التنققوت ويأخذوا هزرون تركات يأخذوا هزرون إن داوروا قبلونهما فلما دار وانا وصابونا مشكر كده من دونه على المقاس بعلى بمدنه بعلى ماهو مقصدون عنجي دمبلاي فإن كان قصد النيل من الشك فهذا هو حوال ولا يجوز سميه نو أي شال من النار وإن كان القصد بيان الحق كهون أكبر والنصيحة وإن كان القصد النصيحة للخالق سوش ممكرنا ما سنتب كهون فلا بأس لذلك شكر الله والحمد لله إن السنة وإقامتها والدعوة إليها سنة مقاكو ودسام الطارات لم قال ابن مبارك المعلى ابن هلال هو المعلى ابن هلال هو الا انه اذا جاء الحديث يكذب فروسه حديث ما تاكذب يكذب فقال ابو الصوفي يا ابا عبد الرحمن تكذب تمام الله يا رسول الله مبارك تمام الله معلى ابن هلال والصور والصور غير حديث ما تاكذب وشال دلوقتي كده ادي تمام الله يا رسول الله مبارك ومن من امام الوري فقط اسكت اذا لم تبين كيف يعرف الحق من الباطل تمام انيا قال ابرا عن حق كبات ما شيء سو قال كفايه لجل الحقيب مجلد السابع والسادس نعم السؤال السادس والخمسون امسى سبعتنا ضياء هل التهذيب من المناهج المخالفه منهج السلف الصالح ميقاتش كهون منهجوش ما استنقق ودعاتها ودزا كميقابز كهون سووش ما استنقق يؤتبر تفريق المسلموش مبتن وشقا لسل صفاته ومسنقق أن مسلموش مبتن يهونا لنا ويسا إذن له جواب التهذيب من المناهج المخالفة منهج السلف منهج السلف ميقاتش كهون منهجوش كالنس ما استنقق يؤتبر جامعا لكحمة المسلموش قال حق ما تستبهن ويتحيال لا تفريقا مبتن عن الصفوف لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة يقال لهم أنها بدعة نبيه ببتات كما قال الشيخ سلام تيمي السن مقرر على الاجتماع العالم هو المناهج المخالفة لمناهج السلف إن السنة وإقامة الدعوة إليه سنة مقاط ودسة مقارات لم أيضا والآن أيهونهم كذين بفي ودفيتم تكون يوما من أي أتقاني مفرقة لسف المسلمين بسيبونه أي قديمهم ألتقانيهم لم لألفه ولا قودي لألهم ألتقانيهم أي قديمهم مفرقون أي قديم ثلاثات أنزمت أن المسلمون شأنه ولم يكون التهذيب من البدء كبيد أما استنكت والأهواء كثمير وأهلها كثمير لنا كبيد أستنكت ما استنكت أيضا من نسولة تفريقا لسف المسلمين سف سلف بفتنم أيضا لم بل لقونس إن ذلك كله يعتبر جمعا السفي والكلمة سفرنا كلمان من سبسي تدروء كمعان والدليل على ذلك تأذير النبي صلى الله عليه وسلم ما سنققاته والخطاب عام لأمتي ما سابه الشاسب سنققاته حكمه لأمتي كمال كامام كين بوقتها ناقرواته وستن سوى سابه من الخوارة سنقق في الحديث المشهد وقد تقدم ذكره في هذه الرسالة بذي الرسالة الفولين على الإنجليزي يقرؤون القرآن لا يجاوز نادره يحكي رعادكم صلاة عند صلاته وصيام وقراءة عند قراءته ويعني ايش يقرؤون القرى ولا يجاوز هناجر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن ادركتم لو قاتل القاتل عاد وثمود اذا الواجتو اذا ثلاثة يوم القيامة اجر آل لله في الحديث المشهور قد تقول في هذا بل السقوط على البدء بدء على زمما ولو بسم زم وآلي بالنسو لا زمما وآدامو له خلاب شر مناهج البخاري منهج السابع يسابقوا سنونا دمي كالفو منهجو الشر ما لهنو مناغر مطاو بدعوة لا تغتاب علماء علماء أكيم وبميل قمت مرون دمو مبكت ايه علماء ما مات هون علينا اندايهون أن الناغر بلو زم مالك ومرة لهم العلماء مسمومة علماء سيقى مرزا مانات يميل مرجان تنطرسوا زم مالك ومرة عندنا لا تشوش الناس بس هو جاءت لتأبطواتش يعني هو كانت تفقرباتش وبميل جمس زم مالك ومرة عندنا لا تفرقوا بين المسلمين ومسلمين كانت أكتبتات وبميل كدن إستاذي زم مالك والنفتهيد ضد عدونا اللدود عندنا له نوع ثلاثاتش السوقن عندنا إسرائيلين أو غيري نزي أوروبا كافروش عندهم النواقة هي نقدر أكتشف لها فل بالله فتجوا عن جزء عن جزء يوجد لا دمان كان دنيا ومرة ذي بارين ساهي جاء يودك أشي ورزقك نسمع وكثي مزوج الإنسان ما تعالى تردون على إخوانكم وتتركون الكفر المنافقين والألمانيين إشتئ مسلم عند مرتاح سبب نسوا برد ستعالى وتتركون الكفار تتعالى كافروش والمنافقين والألمانيين زلاتين ياوش حيمانو طالباوش النسو تتوالاتشو بلو يميل سوالا إهين تلقفو بابد آنا بدا سووش بسميتنا بسميت سووش علينا قلزم بلو مالت وما أسباب العبار هنا مثل عبابا هي كلمة حق أريد بها باطل حق الذي درنا جل باطل سفلقو باطا أنا آيات شالب لكن آتم إنيا بل وما لم تصف صفوف المسلمين من الداخل لم تستطيعوا الصمود على عيش وجه عدوهم الخارج بج لا لو ثلاثاتشو جنبار ما قوم يشيلوا وسطاتشو كوسط خالف الراية وسطاتشو بسنة بمنهج السلف بتوحيد بعقيدة بأكائد عند كانوا مش شلونه حتى بيوتهم كان عند كانوا إذن لو بيوتهم كان خافر لواقه ميشلوا يستاذ حق اسكونا عدمو يا مسلموتشن يا بيتين يا غربيتين يا مسلموتشن ومسلمسين يا الانجاوتشن مرزق عدمو من لناو من قلناو كذاوان نقلو عند بسنة بتوحيد ومسلمس عند كونوالا لزا مستلفنا مقوم نكبد نقرأي يكبد اللعون حرب الداخلين ويوستو ايه انتطور النقل إسرائيل أبابنا عنده والله بتسأل لذاب لونه إسرائيل توقع رأي بعندنا متوقع إني من نواقعه كبسنانا بدينا من نواقعه بحقنا من نواقعه حق لا يكالون ما تتوقع زين في النام مثلا سازج يودك كمان لك بل مثل هذا هو من تفريق التصفي بروم هي أبابنا وصف المسلمين عند النبي بتاع والكلمة المسلمين بتاع مع أن هؤلاء الحقيقة النزي وحقيقة هو هم عدو من الذين كان دنيا ثلاثة وشات النزين فإن العدو من الداخلي أشد خير من العدو الخارجي فإن العدو من الداخلي يوستو مالا يوستو مالا ألا أشد خير قال الغرطار من العدو الخارجي كوستو طلاة يوم الله فإن عندها بشناتهم يوستو طلاة بور حقر النوم يورغوث جفادي روهنم كورروا تبعا الاستقرام أيضا يوستو مالا طلاة مالا بقد تتامي أن تطروث روهنو قلوب المشايخ والعلماء والصالحين والشباب والنساء والرجال يورال هذا النزي بقلب لا يلم يعتنط قلبون لبكنوا بدعان ما لهنوا عندي الرام من بدعاء عندي أمنوا ما يدركوا النزي يهونوسين قدموا مواقع يوتشوسين كمواقع تبالتا الذين الرام على المسلحي مجاهد ومالك فإن يعيش فإن بيان أهاله متزيل الأمة منهم واجبونهم فرد العين اللي هو نشلا فرد الكفاب اللي هو يشلال إلا كان يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الرد على البخاري من أصول الإسلام مثال البونو سولا رد مصدر كأسنين مصدر عن زبميلو دميلو كتابه لا صفحة 87 العلماء قدرات شلوتا أكمنا الشويدا علماء وكل نزاور ما يحسينه مياه مياه سامالت يميش لونا يمي سامر مارس يميش لون نو مموكرو على النور رد لمادرك عنده والمراد القدرات ذو قدرات فلا يشيلونا بعد سبيت وشنا شلما هو عنده بني بقر رد شلا عنده بهو رد شلا عنده رم بكر كر رد شلا عنده بطلع يمل رد يميش لان لا لا هك كل ما عنده هنا تيجي رد مي هذا كل ما بتسكت عنده بكر كر عنده بسنا سوف عنده بيا عنده بسوف عنده بني بقر عنده بكر كر እንግዲህ ረጥ የሚያደርጉታሉ ማለት وكل ذلك أي آلج المعرس المكرى لما يستنو لم يعتمره حسب قلن داكين فهو على صدر جهنيه إيو أستو من دينه بعند دنبر دنبر تبقينه ومي تبقه معنه يحمي ومي تبقه من أي عدوان عليه بس إلا ما لنه تسللو تشوقكم ميقى باكهون صلاة ياو دنبر تبقينه ومعنه فعالم يرد على ملحد انت بملحد رد كميسات عالم عالم عالم ملحد زيني بارين كومنيز موش نزي شوشاليز موش نزي كابيتاليز موش نزي سويونا ريان همي بارا اذا الله نزي انتنو ما سونيا مي بارا سويونا ريان بأنس رد ستا وآخر على صاحب بدأت خفيفة قال اللي بارش وبدأ بالتبير ميم اللي سألان دوال وساسستني على صاحب فسوك يعني آمنت ما يتقوط يا اللي بونس ورد ستا وآخر يرد على رأي شاذين يعني يذكت الناس حق يافنقت أبهور عن ملكات رب ميستال كل ذلك حسب القدرة التأهيل عند شلوتان عند بقاته تأهيل عند أهلي عند بقاته معلم عند الزرد يدرك ويقول صفحة 7-9 في السقوط عن المخالفين كمخالف الزم ومالك وتفضيل المسلمين يميا مالس يميا سكاكل سوى النسو مورانا الشو من كاف ان النسو مشمد ما الدعوان دادرك ما درك امور مذربة طام دينا من يقود وقداوش ناس دعوان يادرك كو سوى الزم بالعرفة كرعا عرفة تكمت عرفة اينا كرا تكوى فسي قد دعك قبت اتا قبت لا ترسو اتكوى دلو ميلوس موران من يقود مالن والدنيا منها نزول أهل السنة في درجات أمور مضيرة بالدين والدنيا منها نزول أهل السنة درجات ذكة بلوم على السنة بس أهل السنة والجماعة وش إذا أينك كتتوا نيادر قوس مرادة كتنكة ذكة على أهل السنة وارتفاع للأواء على أهل السنة كف لالوش أهل السنة بذو درجات ذكة لالو كاللو بد درجات شو يذكت علي ورد علي بس حماسك عراد يا منكر منكر في من هذا بقول شاشة مارا ما تساعد أتيك أراد لا سنة أنا برجوك تزكي بالي ومن من علي ورد علي ورد ارتفاع الهواء على أهل السنة فشاش أهل السنة فشوف شبه ولا تجادمو شبه استراحة هذا الشيء تاو مالا باطل هك من هك باطل ومداخلة ولا اعتقاد ولا اعتقاد استجبتو ما كلا كانوا هي الشيء ومداخل الإتقاد الحق هو الإتقاد هي شبهة وقبطه يتلقى لنا في الطرار تحريك الأكيدة عن مكانتها بعد ثباته أكيدة من ذلك ما انكساك اسمع لنا كنبرة شبت بوتا كتعنى سبوهان ما هو دعوة انجل من ذلك سبحان الله ما انكانك هي راسو أنت تموكرون فيدخل الإتقاد السليم سلامة والإتقاد إمنات من يونات همنا منه ظهور المبتهنة بعض التنجو شيفة يولين تبركان في المجانج بسيبة باباية فتلايهم في السبع وجمعة بجماعة بمجالك بحالك هاتف ندوات فتلايهم كنفرز توشلاي انجلي كورس وشلاي محاضرة وشلاي بتلايهم وعلى درجات المنازل فتلايهم من بروز دي وطو بدعا شوني بطنالو إن ذهر السنة وشكال رد ميادر قوت سووش كالو تانا يفتر باتشوال لكن هذا الزي مصيبوس يريد أصلاً تناسل النجار كبار زي ما تقولش، أستني كاومو إن دالا مياكهونا، أتالي شيء كنيسان، هي تلي ساتينور، يا كت بان لي كده وتسكر سو موضوع ده يدلنا. كسب هذه النفسي بين السنة والبدعة، كذا هذا من دناو، نفسي يهونا عاجز مصبر بسنا بليد أمكاكل، يا راس يهونا مانا، نبونا يهونا. من دناو يمي كلا كل سنة بارا معرنا وبيد عنا وسنة مكمل كراسة يهونا من الجرجوش نبارة هي نقدر كقرا وكبيد عن من دسنا عند تارجات شال بمهار الدنيا لمي لو سنيس مستلا أنا برا سنيس استبرنا وكنا سنة فرن بيد أتى سنة وسنة بيد أتى بزوج سما سنة برا شو كجذي بوالا عند زينة انزلال ليها وده هك مزك أب يتعب شونا يا الله والله يتبكى والمعروف والمنكر والمعروف والمنكر بمعروف مكاكل شوف بمعنى نبرو نفساوي مالا سميتاوي من دلناو عاجز قردوش نبر يعني اگر يودك عال يزكي با فيستمرئ الناس بالباطل باطل مريع عرقايا طرونه بلال وتموت الغيرة سميت مالا قنات تموت الناس على حرومات الدين بدين حرومات لاي كبروش لاي نبرو قناتوش بك أي موتان سوء قناتو كموتا بك إذا لم يكن لك غيرة على السنة ولا العقيدة والمنهج السلف بقى موت كمالك شيخ في سرا ما تنادر قونا بدعة سرا بدعة بدعة سرا مدعون مستمع سميت كليلا موت عالم إيا الله موت عالم ويستعطي إصلاح الدهماء على العلماء كذا لما دهماء سراسة وجاهل وشر يوتشن ما يموتشن ما استكاكل يستقران يتعنال بعلماء أوشن ويجفلون من نسهم قالت كالنسو نكر يبرق قال جفلا يجفل جفلا يعني يبرق قال كعلماء أوشنسي ما جمع رأس أصبر قواتش إيه كمان جاهل هؤلاء الأبرارية فدابية هؤلاء دماجية هجاورة بس ملأ الشباب بالكذب والزور والأباطيل عن أمس من الرجالين لبس عن منوبات لنا جرى ليدا بزيت إنك لا تشوف فور أرجو أشواله ليلا يفلدوا على الدين نجرى يكفل من الرجال تل على بوش نجرو دليل ما توشي جزيري بتوش على بوش لا مسمع جرو إلا إلا جرو جرو دا هي تلك ظلم ولا تلك ظلم سبحان الله هذا ما نشاهده ننسوا بإرادة هذا الكتاب إن كتاب كروز ومالات المقرى الذي لا لفريحة الامتلان بكر أبو زيد أصعفه كتاب مع الرد على المخالف من أصول الإسلام يملوا كتاب كروز ومالات إن مقرى لله عاصيون يا سكر المدينة نعم لمنهج السلف له والبناء منهج مخالف منهج السلف سؤال الثاني والخمسون على رقم دراسة إن الرد على أهل الأهواء والبدع يا رب الجنانة إن الرد مملس على أهل الأهواء بسنف وبدع سوز مملس والتعذير من البدع ما سنكت له ثمرات طيبة مرت هنا سيري وتيت على ودال وعلى الأهواء بسنف سوز مملس مستر وبدع سوز ما سنكت يقول بكر أبو زيد حفظه الله يرمي له والقيام بهذا الواجب الكفائي فرد الكفايانا إيه فرد الكفاية بهونه قداج مقوب يعني الرد على المخالف مملس كله إذا توسطن سووش بأهل البدعوة قد نتقون لليلة وندل شد اللتا أهل البدعوة أقر لأقر سيان صرافي ومرضى تسليبت من سيرة جوب على النوم عوامون دواماؤون همجل همجون ودا انجدي غدر إذا سيقابوا أيتو هلو زم مالكو هلو بيون الجل إذا توسطنوا إيه الرد نتقون لليلة وندل أسكبر فرد الكفاية مالك معنا لهيه يعني الرد على المخالف يهكك مطالب شرعية شريعة مفلقاته بزوء على ما وجدنا سكيته وجدنا الرقاق جدا وسمار المباركة أن مروق يهونا تبارا كفر وجدنا من الرقاق جدا هل تنم في هذا المسلم هيوت يمكتابر يهونا وكيتنا منها كنزع اتكاء المضار آنفا أهن وجهونا النقر متنقق آن الناجمة عن السكوت زم بلوات يمكتفلق ينبر الشعان ودات السون من ذنب التنقق ناجم الظاهر ناجم النفاق ظهر نشن للسنة ما سراجت وإياء لما تأكل من كسنة لتبلاو ما لنو لو ادنو لما نمنو السون من ذنو في يوم أدرك فكما يكون نشرها بالعمل بها سنة ما لنو بمسرات ما سراجت عندما هو نلو والدعوة إليها ودا سنة ما لنا بمطارات سنة ما صرات عندما يهون هلو فكذلك ندي الأدوان عليها بعد البدعة وشلا يمي الزمتة وزمتة دنبر متكلفو السنم رد ما درق إيهم رسك عند دعوابة ودا سنة عند مطاراتنا سنة عند مصرات يهون ونصل يعني برد الأدوان عليها ونصل للمخالف مخالف الممكر مارا ونصل المخالف يخالفون ممكر راسه ما دمر رد من ترقب الصوت كما أنه بفيت نكروا لراسونا لها وتنكية الساحة من المنكودين بالتعريف عليهم وتنكية الساحة أدماسون ما لدنا يعني زورياؤون ما لدنا وبسنا زورياؤون ما لدنا أدماسون ما أقرار ما هو الور من المنكودين بالتعريف ما نقد أدقى درسبات وصوش منكودين أي الواقعين بالنقد وشكر وزبا بدعا شكر قبسو يتزفقوا سووتشن فالنسو من ذنو عدمات زوريا وما أقرار بالتعريف عليهم أهل البدعا وشبا ما إن أقل إن أقل إن أقل إن أقل إن أقل بما خالفوا به بخالفوا به نقر أمر السنة والكلاء القرآن هذه السنة قد خالفوا بهنا ونقر النسو بما سوق بعد قال يودقوت النسوك ودقوبات ما دان أن فابتدعوا بدأته وفجروا عمد أسروت يا وانا بسنا نتعالوا سنة ودا أهلا يوروا ربا وآذوا المسلمين يسقيهم ربا الرد على المقالب ثمانية سوست إله. السؤال الثامن والخمسون أمساف من دنيا طياقين مما سئله الفوزان أجد على بعض من الناس حداهم الله توسنا صلى الله عليه وسلم يقدسون الرجال سواتين يقدسان تلق يعظموا والتقديسنا التعظيم بقى لسو تلق بوتا مستد كل ما قال يقبلون وكل ما تركوا يتركونا مهما كان ايه من أصدية العماش اسم أصدية إبالة كما نشاهد من هؤلاء الجالة الفسقة الأبرارية متجسسة يقدسون الرجال يقدس أزيو ويتأسبوا لآرائهم لرأيه التأسب هذا ما نشاهده فلا يقبلون فيها إلا إذا جاءت من دماج دمج الله شره بس من دماج دماج دماج ويتأسبون لآرائهم مدرسة محمد التي تقع في جنب حرم محمد يعتبرونها مدرسة الروز والدجاج من أراد الدجاج والروز فليذهب إلى المدينة الآن ومن أراد العلم فليذهب إلى دماج الجلوس عند ناسنا خير من الجلوس عند غيرنا أشرفين إلى دماج عند مثل مقرات إلى هذا السرعة مدينة لك مقرات يشالا بلو يحيى لجورا ساس لما توقال إذا كان في البيت بالدف ضاربة فشيمة أهل البيت رقصوا يا بيت بعد بيت كرار مشيك هنا يا بيت سبو عمل من دنا من ماذا قلنا ما تفرنا يقرمو مريات عند ذاك هنا يا النزي جغال مثل البهائم هؤلاء لا تستغربوا منه يقول شنو الرواية تصل يا رفما نصيحتكم لهؤلاء من مكران نور النزي جواب الواجب اتباع الحق ما أمن كان حقا كما أنهم ذاره يكون حقا مقبل بالجار والمسلم والسني قصده وهدفه اتباع الحق أيا كان مهما كان عند من كان لا يؤيدون عند رجل واحد إلا لنبي إنجي متوبة متوتا أصم يتشعلوا كنبي وجلها لسه من المهن من حق سلوغا إسكالة كالتلال خليل سؤال غريب خيبه من دمائل عند سو متو بمتو من أجل موالاة مؤاداة السؤال نقبلان السنة سالة من سؤال لك بلو مين أسالك هنا إيه من الذي اتخذوا أحضارهم أربع من نور الدانة وطوبة أصدر قوضاء طوبة قال إسعين دي كالي قدلنا يا لبن سيمية وما أولا إلى جادرة جال الذين سلتهم الله شرا على أهل بلدنا لا كسرهم الله أسم الله ظهورهم ماذا يفعلون بس يتعصبوا لأهل جول لا يلتفتون لا يمين ولا شمال لا أمام ولا خلف بس يتكلمون كلمات ثم تنتهي عليهم يرددون يوما ويوما ويوما وغدا وسنة عشر سنين يكرر كلمة واحدة هل هذا علم ومن الأدب يقربوا من كتلوات شنز منهم ما يقوم مسكينوش شاشرنا شرد أسلبسة أمروات شوالة تفوزوه شوالة بط فهو أين ألتوا أيوات إن يجب يوشن النسو ما شاء لفوزوا موش الناس النزيب وسط أدامه بالردر عشتاو قال توعش وقالوا يهيلوا انتايدوا عشتاو أنتك على الرد لما أدرك الفلاح إني أهل السنة الجماعة إليك تخالقوا إلى القوم إليك تخالقوا ما أننا أهل السنة كمونا شوكا كمونا شنوكا قلنا سوكا يا نقري بقى إنجي أينات مريدهم تايتوال يمذهبوا متأصبا تايتوال يطريق عام تايتوال دنزي أينات السن وإن لما يكتر بقوله وفعله بس إمام وقمير هؤلاء الجهال فسقة قال أوزاعي نزور مع السنة حيث دارت يا سلام يا سلام فأجبلها أوزاعي أبو مرة الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله لعله ندور مع السيد دار السنة يتم سيون بايدة سيون يتم أقلتنا سنة سنة نوبك يتم بوتا جزي سوى إلي الله لك مجلد وشفحة سلسة عرب سسكة عربة صلاة الله إنا هنا قال الإمام محمد رحمه الله أجيب في القوم يشوف عرف الإسناد حديثي وسيادة درجة نهو قلون سوى ذكر منيال يذهبون إلى رأي سفيان وذا سفيان رأيه دال ذكر منيال الرعلة جعل عن زكريا عن زكريا بن يحيى ابن صبي قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل قال يا أبا بكر من السني سني ما أنه قال قال الذي إذا ذكرت الأهواء ولم يتأسى بشيء من أبرك سني دي على بنا قربة والرابة نقر كذي لما أنه ما يوكلنه شوف هؤلاء جحال الله لك مجلد وعي صفا سلسة عميس السرقم عمسة صوص ماشي. والله يقول يذهب إلى رئيس الخيام بالوارد له من قرمانيار والله تعالى يقول فليهذا الذي خارج من أمره من جزاء إيساو ودليل مهد التنقب عن سين دانا فتنة فتنة مالنا أو أسيب عذاب فتنة يا أمجدي أتدري ما الفتنة عند أبوك علي مبادر فاتش أتدري ما الفتنة لعله إذا رد بعض قولي أيك أذي قلبي زيقون فهلك يا نبي نسو السنة حديثة لكبن بلا على كون بقلبه لا يهون نقا شك تميثي وذكرنا يتفعله أو يصيب عذاب أليم أو بدنيا من جديا واستشك لكم إنبياء لسل دنيا من كتاب أخيرا وكتاب وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليك جهاز من السماء كسماء دنقائي يسترد الباتشو تكربان لك أقول إلى الله قال الله قال رسول الله إذن قال الله إلى قال رسول الله إلى وتقول قال أبو بكر عمر إلى الله جوا إلى فتح المجيد شر كتاب التوحيد فتح المجيد كتاب التوحيد رسول الله يا فتح المجيد أول كتاب التوحيد رسول الله صام ترى من أطاع العلماء والأمراء في تهليل ما حرم الله وتحريم ما حرمه محمد بن الله رحمه الله بهذا اللفظ في كتاب التوحيد أيوه صام ترى العلماء والأمراء في تهليل ما حرم الله وفي مستدر أحمد لآخر نعم النايا هي إنجري من دنا عبد الله بن عباس يرى المتعة في أشهر الحج بهج وراس أمراء مصرى في الشالة للنبار يتوسل تواج دمو هاي أبو بكر أمر كالكلوة اللوبة منيل إني السلام من نجس إدي نبي يبهج وراث بأمرا سرود الوالو بيه من رجاك نبي ينقر قواتشي يالا أبو بكر عمر بأعال بلا تشلا لا شو ما أشوف أنا أبو بكر عمر تلك ما أنا أشوف غرأي أشوف قلت أنا بالنفس اجتهاد على الله زيلا من أربط أبو بكر عمر يوقف على الله إذن إجال على الله وكيلا فمن لسوالو من ميلتك تعالى وتورر النسو بهج ونا باندو وراث باندو غوزو حجنا عمران سوى شرطه وكهيدو مكة كعبا بعدو ديونا لأشكامت التامت بعدو اندات صون بمينا ولحجة بيشة لأمرا بيشة قوزو اندي ترق نبر يالو سيلان حديثهم ربما درساته وإما أولو بل اندى عمر أولو يفعل إنا أقول ذي كتاب الله فإن الأمر بالتمام علي أشوف واتم الهجر رمضي الله بدوالنا ما أفرسي لنا ما تبلغون وإن أقول سنة رسول الله فإنه لم يهل حتى نهر حديه آل إيه استدلال بيات كيدم جل قال لا تأويل الله مالك ولذلك على عمران بن حسين نزلت آية المسألة الحج في كتاب الله ولم تنزل آية تنسخها ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء يلا وتأور دم أبو بكر عمر عثمان بهج وراد عمر مسرات لا يرون نبر من رجع بلال عباس إلى وقفين ينسو تأويل لما رجع رسولنا وبميل سووش في كالي في جزئه حتى عثمان نا علي مالنا وعند جزئ بعثمان زمن من قلت علي بأمرا يحرم هذا بهج وراء عثمان ايكو عندما قاوم سيلي جزئ ما كنت لأداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكون هدين على يعني نبي سنة عالتو لما أنه بكنا كنبي يقار متعصر اتشال له بالوالي انتن قارن بيهون مستباد انتن بيها قارن مستباد كامتو عرباشي بلاي ساباوش موسى عندي سواد زواد سواد يو مرو تأويل نو جن مر كمر جا بكي بايهونم باهاي عنا ما فرص عشتال مارد واتي ملحجة بلاد هي انجر سافر سمال الله ونبيون كونا نبيو هبي عادياتو سيار دلت فتو من الالجين السور زواد كيلو فإذا كان هذا التعبير والوعيد فيما سنقضي الزاتشة في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء شوف يعني كأنبياء وعلى بلاد أو رسوت أبو بكر عمر بمكة إن كان حقك التعوق بالنصر بمكة هيك هنا من غير ذكال من رجع فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النبي كإيرنا كنفير يالهون أنت وبمكة القرآن للرسول الله مكة القرآن من للتنو يباتنا مالا عير مالتك قملو نفير مالتك سراويتو كنايانا عند النسل درجة ما درسه سادة من الجباسنا إنجليا بعد الأنبياء أفضل الخلق بعد الأنبياء مطلقا أبو بكرنا عمرنا إن الذي يميلوت مالنا من رجع جلس أولا من رجع يقال لفا كهونا ننستعني بنورا الشو الناس المكتل ما يتشار كهونا الناس المكتل يهزا الشانا يهما سنك كالا ترى الزيق بعد الزيوت يما يبال لهنا وسموه قل من للتل كما تقول جابرها في يحيى الهجون الذي زرع الشر والمكر في دماج وفي غيرها من للتل ممن لا يعرف بعلم ولا فضل علم ميلا وفضل ميلا إلا أنه يجيد شكشكة الخلاء نيجروا مارنا ما كان بابر الله من ذلنا ما انتعطى في خلال وخلالنا عندي أمين لتنا يا باتنا وفعلنا نعم عندما توص النساء أورد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من أطاع العلماء والأمراء في تعليم أهل الله وفي مسند أحمد مجلد الصفحة 337 بلفظ أراهم سيهلكون يتفاعل به قبل مثال أقول قال النجاس ويقول نهى أبو بكر عمر وصح إسناده أحمد الشاكر أحمد بن الشاكر رقم 3120 وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه مجلد الصفحة 245 وانظر في الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي مجلد 2 صفحة 66 خطيب أبو بكر أحمد أبو بكر أحمد الخطيب تاريخ بغداد ذلك عالمنا كل الناس له عيال على ابن حجر كلهم يسوع الجابين آية من آيات الله نبي الأربهادي فذا الخطيب نفسه للإطلاق يمين كتاب سنة فكي يوقعنا وقعنا موكرا السؤال التاسع والخمس أمسك أن يطيق كيف يمكن تأمر الشباب المبتدئ جمار يهون وطاق مقبايته إنجيس هنا مع المبتدعين هذو كمبتدعوز بلا تنسى بسوزها وأصاب الأفكار الهدام أو دالي كونه تكروش بالتديته ولك عيد الضال أمام كونه أكيداوت النسوش بالتا ديكوز قال اندين ما قبائت اندين ما نور اندين ما نانور الشلعات جواب الشباب والطاق يتجنبون المبتدعين لدعني تسوز مراك على مطقق على لباس واصحاب المناهج الهدام او دام يهون ومن عجب على ديكوز الشل مراك على مطقق والافكار الضالة يتمموا منافاتك بالتا ديكوز كون سوز مراك على مطقق على يبتعدون عن مراك على لباس وقالوا فمطقق شوف هنس مراك مطقق كما جمرا كما جمرا كما جمّر بعضه بعونه من فصلنا أهل الدعوات شو فكرنا دعوة كج كاسيت ركض سلاي شكلات استكذبها وحال استكبر بشيء أي لهم بشيء شكلات تبان كاستجاري أهلو بيبار كاستجار بما جمّر نسو بأكيدا ومن عجاز شيطان رسك كأنه سووا شنو لكرز وان كتب ويلازمون أهل العلم والبصيرة أهل العلم والشنة وقطع الله تسوى كالنسوكا مقامامة الناك النسو موضع جزء على الدباس وقال الأكيدة السليمة أكيدة السليمة هم ويتلقون العلم عن كالنس ويجالس كالنسوكا مقامام ويسألونهم نسو مطعية إهير ما ترقى اللباس إنج إقليقا كراك ويبه على إن السكاكلا نبان دل أدس فقال إذا مرادس فكنا ميكرا وكيدا ميكرا وعلى استكاكرة الكتاب ونكران أي بار كما جمّر من نصوحان بهون سوّد أكيد أتسو من هذا السو إلما أتسو بكذا السو ترقب قطو بهون سنو مقرات اللبس كما جمّر يام أما أصاب البداء إلي داسو الأفكار الهدام أودان هنا يمر المربال تبيبوش النزي ياو مفكرين أهو بدي ما تبارنا سيكوت ما السلم يسولك الضاوي من أتسن فرنا ودخ لا يمكن إنه محمد موسى إنه كراش محمد أمي جيبنا يا سينور نزيم علينا أنا زمان نزيم وبيجالا قدي مسلوا السو سلا لا وقف نزيم مالك مسلوا السو مسكين إن أنت أسمع تنم بميل لا براورم كلا هذا قابا شو إن نزيم على نزاع محمد موسى يا الله تايخوان محمد حال الدين لا بدو زمانات تصير أرجع لا زمانات على شارو تي أبني هو بار قدون شو قدون أبنيه إخوان ودت كانت الله محمد عميد موسى واللواء قال كل العام والخاصة أقوال عميد موسى وإخواني وليلو سننجد النزي إخوانوس ناسو من الله ليلو سعندان دوت جاهرم هونو بيشبا فكرة ونورالو مقالدو جونيس نار وطاورنا مقالدهم هونا سيوم أسيس شكر كاللبت هزبوش بيشبو دبت قوانا ما سألقونا فكرة إذا لما رسو قدنو فيجب على الشباب الابتعاد عنهم لأن مسيئون إليهم يا بلا شال ويغرسون فيهم الأقاعد الفاسدة. شوف يتبلاش أقلاب الناس لا يتكلوا باتوا شقين يتكلوا باتوا والبدع بدع والخرافات كثرة. ولأن المعلم أستمر دم له أثر تسعين على أثره تسعين على المتعلم بتماري لا تسعين يشتمع السوء تناقره أنت أتكبر ما يشتمع لذي بلو مجمرا لذي مرزام ما سوى جنب ما تقاتي لذي. فالمعلم الضال أمام يونا استماري ينعرف الشباب بسبب سيتنسى أنا لا يكن لي أنه حسن تعالي أبرونا فرقو ميزارو حامد دين حامد موسى محمد حامد دين نزول الله أبرونا فرق ميزارو سنج كزينو بذي بمظاهراتو كزينو شرطت دار دار سيز كزي استوف رسي كاريز منو ياك أن دار هذا تقي هذا كذا كوننا نتصر إخوان نوال استدامو إيه إخوان استدامو منافق أيضا حسن تعالي منافق أيضا لأن أظهر منهجه وإن كان فيه ما فيه ولا في منافق أيضا لمن لأنه أظهر منهجه. وأما هؤلاء الذين كانوا يعملون قبله معه إخوان أيضا لن يجعل غير إشكنا إخوان هنا إخوان شكرا يا رامد إخوان أيضا لما منافق الناس قلتنا قلتنا من ناقرنا منهم يهون من حسن تعالي منهم منافق أيضا لما يجعل أولا استدفاع ما أدرك أيضا إخوانينا مبدنينا وذن منافق أيضا. وأما ليلته منافق ناس لمن إخوان الناس مرض يوقوا بوستاش أمك ويتوال سولا إن قابل أهل السنة نجوب أهل السنة ساكا في تاري أهل السنة والجماعة هزبوا لسبكوا سنة أنتر عبر الضيف والنبار كان سوف عبر الضيف والنبار من لا يجب زور برزا أهل السنة حدادية للنزين جاهل فخجر عند ما دو ما أدرام من إلما لإلا شو كان نسوك إن يانا تمرون كان نسوك فامنا من نقر حج فرقات آمين نسوك إن يشار ريس وشبرين يسو قانان كان بيعتو تنبيسو ما نبابالو منافق نيتاما ليس كل منافق منافق مالات إلا عبد الله بن أبي سلول مالات أي دلتا يسيران فاقر أمالي جمالات والسوقين بجل تناقروا لأيات هيلوش يا فكرة آلة جل إخوار أي دلتا بيجانو يعني نفاق الإيتك آلي بايهون نفاق الأمالي بايهون انتبه ونعم هو الشباب لو أثروا على مثال فالمعلم الضال هنا نعرف الشباب بسبب الزناب عليه بدون شباب وشيزوا له ونبرشتي لا تلاي مصحفتوش مصحف وترقوا مقرآن حديث المنامن خيران منامن بميديا لاي بتلاي بسيدي ببي سيدي بدي دي دي بتلاي سوشار ميديا لاي بلاي ذراع ما لاي سينما لاي جيزا فيلم لاي بل موليد لاي منامن ذراع راي هزو وزحان ومقرانيا لاي بقى هزو لما يأتوا انت كلاكار سوستوا بقى مو هو واشنا عشو بلوالنا تقرأ لباس تترى ايه لقد ايه لاسيز على بلا اتاكي ذرا فيزو يازو لك كوجي تحسو طيب يوم مدرك رأي مام راسو ايه لما تسلنا بها ترقو مدرك رأي ما دو إلا كرابو ايه إلا كرابو كافر إلا كرابو مدرك رأي من ناقرو تقلو بكرا يا ترقو ايه لما ما نعجونا من شيء المعلم دائما يعرف الشباب بسبب الفن والمعلم مستقيم وشوف قد قال المعلم السماري يستقيم على يديه على السماري بس يجي قد الى والشباب له وطاته سبات تقال فالمعلم له دور كبير كبد ميناء له معلم السماري ما فلا نتساهل في هذه الامور ان نقرا عند وازا عند تزازا عند قلد لنا يكبامي جزا الله شيخنا خير الجزاء الى شيخ فوزان قد بينا المنهج السلفية منهج السلفية أبراهيم الذي الشام لوطا في الطعم ومقبال ما أهلي جيكا بدأ سوز وهو البعد عنه كالنسو مرأة وانك ومسحف تاتش فلو قال شيكنا نأخذ الخير الذي عندهم شوف النسو قال له خير إني زال ونترك الشر لهم شر انت والله تعالى هي موازنة عند ميلوسة إن الإخوان وشم ألم دين نورو كما هي قاعدة أهل الموازنة في هذا الأسر موازنة سوز عند الزان موازنة إخوان وشم ألم وكما هو واطر بقى واطر وبعد الدعاء يتوسن الدعاء توش تتبعت نيتا اندهون عينت بيل لورو شيكو تنجي سلبيس عرقو نبر جنا يدل خذ خيره وتوك شره عند ميلوتا يدل خيره لا لا لا لا دل شيطان من نبر ولا تميع من دلناه إلا سالت نبر إمام ما نبر إمام الشيش نبر وضع المنهج السلفي سلفي يهونو منهج يبلاشنا ولا تلوثك إلا وث نبر يبكى النبر أقائد الأجيال القادمة يمشي يتولد أكيدا إلا وثنا بشيكو من كت كت شارو هي أون بزوج زي بهت يا كرب هذا تعيس لاينو كرب مسيب كبزوج زي بسيط من كتاب هذا كاتش ترى ما كتاب نا أسيمين إن فوزات إن النضال إن شيخ محمد إبراهيم مفتي إبراهيم مفتي ديار السعودية قديما نزيه علماء السعودية شيخ عطية صاري شيخ محمد أبينا شنكيتي شيخ حمزة شيخ محمد المكي شيخ يحيى الهندي هؤلاء الرجال والعلماء الفقهاء دروب يقالوا سلا منهجهم دروب يقال سلا وقو كتاباتهم سلا ما يقول اسقمطوان عم لنيا غير كي فريش حديث نو شغرو ايه نو كله ابراس بصو كله حديث يمثلوا الجاهل ايه قال بقى ايش عادي جمال عادي بصو كتر بس حديث نغرا متو سو جاهل عندك شغرو ايه نو ليلى كان داي قرارهم منك زكتو بقى علم النفس المسؤول مسؤول علم مارك انوار مسجد مدرك لا كنت شغله كما يقول السلطان الشيطان الحدادي هذا الخبيث قطع الله ظهره يا الا من بيت لك ترى درس مرد في تيكو عليك هذا يا سلام اهو شكرا من الله اخوان مرزاك استعرقوا هنزبون معنم سايبانين عرصوا مرزاكوا بسنوات በሙዛሃራ በትጣባ በዳዋ በሚን በሚን መታየው በሙሉ አጣለው ከኛ ጋር ተበጽ ይበረበሩ ሲንቶችን አጣላ ሲንቶችን ባሲንት ጦር ተዋጋናል ነው ተዋጋናል ያ ሁሉ በእነሱ መር ተመስጧል አከ ጃሂል አይደለም ተመስጧል አሁን ሌላ ስትናገራ ይሄ ሌላ ሲት ነው ይላል እነሱ ቢቃወሙ እና እንደነው ወጀመር ነው መርባቸው በትሮ ሰው ምንም ሳይባል جانا وقتاتو جارت ايجلنا نزتارو يسيطا مام صعيبان لفكرات شو بطيروه قدم مسيح سيلا فكرات نتوالي النزي سووش بزمان عالو مالك بطنوطا اهون ينسو فكرا يتا بلنا بسو قبت يسرر قصو مالك اتحبدا ودا في الجنة او جوروز اي كاري باطل منم حور بشفت كواروز بالا باطل من بشفت وحالا اينو بلنا قدروا بالحق على الباطل فيدماقو نعم فالحمد لله الذي جعل في كل عصر بقول زمن ومثل بقول كذا ما ينافيه اي يدافع ومقفط ان المنهج السلفي مقفط الى خلق امالا ايه مثل قال لك اننا نزلنا الذكر وانا له حافظون يعني لا تخلو الارض من قائم لله بحجته مدر اتكلم لا الله بلو ما لنا حجه يذو يقوم كما كنت ينافي يدافع عن المنهج السلفي ويبين يبرر يبين قديم بيا زمان يا الله دينو لما تبقى تفلج ما عاد بشيوت ميقول بالعرب داوت قال ما شاء افق الله تي جن عند ولا صوت سنا صوت الناس كسم وجم ما يدرقوا باج ويزرون الناس على بساط التطبيق ما لنا لذا نمو تغبار لا بماوال انت ما فراش معنات يعني يا تغبار يا وارو ما وإن الرغمت أنوف يبذعان أفنشا أفراد فقبيتا نسمعنا يطلع بالراج جواب الشيخ على سؤال رقم أسراج أسراج صفحة إلى أخيره فأرباز الفلسطين يقول فضيل مزيا رحمه الله خلال أيضا موال ما تطريق ما سرى موال بساعة أو من أف سرى موال ليلة ما يقول فضيل مزيا رحمه الله إنما هما عالما بالزلاي عالمنا عالم الدنيا ابن عالم وعالم آخر آخر عالم فعالم الدنيا علمه منشور فعالم الدنيا ابن عالم علمه منشور علمه يسرى كار العالم لكن على الدنيا إذا لم يسرى حالا إبا دنيا بذل إبا نبا الزمن لموتاو وسائل نقول إلعام نزي ما لنا ونقدي سوشال ميدياوش وصفت يعلوك أنواتوش شاناروش ميدياوش وعالم الآخر علمه مستور نو كان بزوال يسرى جيشلا فاتبعوا عالم الآخرة يا آخران عالم تكتر وهذا عالم تدنقوا لا يصدقكم بسكره بس كارك الكلاج حلية الأولياء يميل أنا قلت على صدر مجوكين يميبالو مجلد الثامن صفحة ولكن أما عفنت أوتشر يعني بأفر بحضر في عزهم بيواردوا لما عزهم راجي معهم صنع دمين ماشي دور مينة بيبال مينة دور